الخوف سبب الكذب، الخوف. ولذلك لاحظوا كيف يعتدي الآباء على الأبناء، إذا خوفوا بيضطر يكذب الابن، بيضطر يكذب. ليش؟ لأنه يقول لك أخاف مش يضربني، وبالتالي سيضطر إلى الكذب. فمن أكبر مبررات الكذب الخوف، ويخلي الواحد يكذب. إذن الخوف السبب الرئيسي الكبير في عند الإنسان. طيب سبب آخر، سبب آخر الشعور بالنقص. الشعور بالنقص عند الواحد يخلوه يقول أنا سويت، أنا عملت، أنا قلت، وهو لا سوى ولا قال ولا عمل، بس لأنه عنده شعور بالنقص يعوض النقص بهذا الكذب، يتجمل به. فتشوف أنه سبب من أسباب الكذب أيضا الشعور بالنقص عند الواحد. وربما أكبر أزمة الآن، أكبر أزمة عند التجار، وأظن هذا سيكون محور، 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة، لا يكلمهم الله يوم القيامة. ولما يجي حديث فيه عبارة زي هذه كأن الله يقول هذا ما هم شوادي ملك منهم، من هم 3 ذن اللي لا يكلمهم الله يوم القيامة؟ المسبل إزارة، صفة من صفات الكبر، المسبل إزارة طبعا تكبرا. طيب والثاني المنان، وحيعطيك حاجة يقول لي الله شفتان ديت لك أعطيته كله، يمن على المعطى عليه. طيب محل الشاهد، والمنفق سلعته حلفا، يزيد حلف كمان. فالحديث خطير، يعني إنه واحد يا أخي أنت أبي عم اشتري، الله يفتح عليك يرزقك كم يجي يصدق، أقسم بالله إن أنا شريتي بكذا وهو ما شريش بكذا، يعني يكذب حتى بقيمة السلعة إنه شراها بمبلغ وهو مش المبلغ الحقيقي اللي شري فيه. يا أخي هذه سلعتي قيمتها كذا كذا، شليتها ما شليتش، رزقي على الله. فالمنفق سلعته حلفا عن مسألة ما هيش قليل. ولذلك تلاحظوا اللي يقدر يتجاوز هذه الأزمة، لأنه تحصل ذا الحين اللي هو بمتجر، كم يدخلوا عليه من الناس في اليوم والليلة؟ كثير. لحين نحن ربما اللي نحن بمكاتب وذا قد يضطر للكذب مرة باليوم، لكن هذا يدخل عليه ناس كثير. فالشيطان يزين له المسألة، يقول له مشي مشي حالك بالكذب وذا، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يبين إنه التاجر الصدوق، التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء. تخيلوا، يعني يقول له يا أخي أنت خليك صادق بسلعتك، إذا في بغش بينته، إذا في ضعف بينته، وهذه قيمتي كذا وهذه قيمتي كذا، المسألة يعني بمصداقية. وأنت مع الصديقين وأنت بدكانك، التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء، المسألة ما هيش قليل. طيب إذن هذا سبب من أسباب الكذب اللي يشتي ينفق سلعته. من أسباب الكذب أيضا المزاح، تحصل له أحد يمزح على أنه كذا بكذبة، فيمزح بكذب، والنبي صلى الله عليه وسلم ينبه لخطورة المسألة. لاحظ الحين أنه واحد يكذب علشان يشول حق الآخرين وذا خطيرة. طيب المزح ما في بش حاجة، يقول لك لا، هي تبدأ مزاح وتنتهي كذب. يعني أضرب مثال ما مش مليح، أقول لهم زي اللي يتعلم سيارة، تبدأ دلع يقلد الفنانين وتنتهي ولع، قد يولع ما يقضيش فليته. فالكذب بالمزح هي بداية دخول إلى أن يصل إلى أنه يصبح كذاب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ليحذر الأمة من نقطة البداية هذه وهي المزاح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنا زعيم ببيت في طرف الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. المراء يعني المجادلة والمناقعة. وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مزحا. يعني كذا النبي صلى الله عليه وسلم حذرك من البداية، يقول لك أوبة تدخل سوق الكذب مزاح وشل لك ضمانة من رسول الله بالجنة. كذا المسألة هي هذه الدرجة الأولى، لاحظوا.